أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب وهذا برنامجكم، برنامج مفيد بالوصفات والمجربات، وصفات أجدادكم. المجربات بالطب البديل مع خبير الأعشاب حسن خليفة. والله مشاكل الناس لا تعد ولا تحصى، وأوجاع الناس لا تعد ولا تحصى، ويويل القلب. وصفاتي بيتوتية، وصفاتي بتريح الناس بعون الله سبحانه وتعالى ومن المجربات. على مدار أعوام بعطي من الوصفات، لكن يا إخوان مشاكل الناس في هذا العصر، القولون ومشاكل القولون والقولون العصبي، تشنجات القولون. وصفاتنا اليوم للقولون والقولون العصبي والغازات، وصفات نافعة ومجربة وأمينة بعون الله سبحانه وتعالى. أمراض العصر، قولون والقولون العصبي، في من الأعشاب الطبية والطبيعية اللي ساعدت الناس ومجربة وخلصتهم من هذه المشكلة الأبدية بتكون عنده، ما بتريحه لا بنومه ولا بجلسته ولا مع الناس. وناس بتصيبهم متلازمة القولون النفسي، بظل متوهم انه عنده قولون اذا صار عنده غازات، وناس آلام. لكن الناس ما بتعرف انه قبل ما تاخذ اي وصفة للقولون لازم تنظف القولون. أنا بدي أنزله بس في هالقولون؟ أبداً، بدي أطهره وأنظفه وأخلص من مشاكله. هذا جهاز هضمي، والمواد الغذائية خصوصاً الفقيرة بالألياف بتأثر على الجهاز الهضمي وعلى المدى الطويل، وبتسبب الأعراض منها الإمساك. خلينا نشوف بعض الوظائف للقولون للي بيستهين فيه، بس بحكي لك يا بطني وانا عندي قولون، وبروح على الدكتور بحكي له انه انت عندك قولون وبيتناول ادوية. لكن القولون بيخلصنا من بقايا الطعام بعد عملية الهضم وامتصاص الاملاح، وبيخلصنا من المخلفات في جسمنا هذا القولون، وبيحافظ على توازن عملية التمثيل الغذائي هذا القولون. شوفوا ايش القولون، واستخلاص الفيتامينات مثل فيتامين كي والفيتامينات الاخرى. والامراض اللي بتصيب القولون مش قليلة، سرطان القولون والمستقيم الله يبعد الشر عنكم وبتسمعوا فيها، مشاكل كبيرة، وأورام سرطانية لا سمح الله في البطانة الداخلية للقولون. أنا بنبهكم، مش بدي أعطيكم كمان وصفات وبس، لازم تعرفوا اللي بتكلمه هو الصحيح، خليك تخلص من هذه المشكلة. فلازم تستعد إنه تحافظ على جسمك. المعدة بيت الداء، إذا صلحت صلح البدن كله. امساك امساك امساك امساك، اسهال اسهال، وما عم بتحل المشكلة. فضلات مخزنة في بدننا 4-5 أيام لما يدخل الحمام، شو شعوره؟ اصبحت مثل الحمام المتنقل بعيد عنكم، صحيح ولا مش صحيح؟ فبالتالي خلينا نكون حريصين. في ناس معاهم متلازمة القولون العصبي، انقباضات متكررة وفقدان حركة العضلات في القولون وأيضا في الأمعاء الدقيقة. فخلينا نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أعراض القولون العصبي آلام متكررة في منطقة البطن بتروح بس ندخل على الحمام، وأيضا البعض إسهال مزمن، والبعض إمساك مزمن، والبعض التنتين. هذه بعض أعراض القولون والقولون العصبي. انتفاخات متكررة في البطن مثل الطبلة. فبالتالي كون حريص انه تعرف هذه الامور، انه انا عندي قولون ولا مجرد اني اكلت اكلة وعملت لي انتفاخ. غازات بتتكون بسرعة بعد كل اكلة او معظم الاكلات. الحاجة المتكررة اني اذهب للحمام، هذه من الاعراض. خلينا نكون حريصين عليكم. كثير من الاعشاب اللي بتساعد للتخلص من مشاكل القولون وتطهير القولون، مثل اليانسون، بذور اليانسون ما شاء الله عليها، وايضا فيها خاصية انه مسهلة، وايضا بتخفف الاسهال والالتهابات، تخفف الامساك وايضا التطبيل والغازات، وبتنظم وظائف الامعاء والجهاز الهضمي. يا سلام، اليانسون هذه البذور الرخيصة الثمن من اسمائها حبة حلوة. ايضا ما ننسى دور اوراق النعناع، حتى لو جمعنا هذه الوصفات مع بعض اللي انا بعطيها او الاعشاب، امينة جدا ناخذها وبترتاح بشكل ما شاء الله اذا استمرينا عليها. النعناع، حتى اوراق النعناع الجافة، احنا بنعرف دور النعناع انه مطهر ومن اكثر الاعشاب المطهرة، في فوائد صحية للجهاز الهضمي. وايضا اوراق النعناع بتعمل على الاسترخاء وبتحسن الامتصاص، امتصاص المواد الغذائية اللي بناكلها. فبالتالي شوفوا، اذا النعناع واليانسون، بذور اليانسون حبة حلوة، وايضا البابونج جدا مفيد ورائع للي عندهم القولون والقولون العصبي والتشنجات، فوائده جدا عظيمة. مشروب صحي وبيحافظ على الصحة العامة وبيخفف الآلام، وأيضا مضاد حيوي، وبعطي جسمنا طاقة، وبيخلصنا من السموم المتراكمة بالقولون. شوفوا، سهلين وموجودين عند كل العطارين. الشمر فوائده جدا عظيمة، هذه البذور. يا سلام، هذه الأعشاب لو جمعناها مع بعض أو أخذنا أي عشبة أو أي بذرة منهم، بتفيد القولون والغازات والقولون العصبي والولات اللي ببطنك، آلام، إسهال، إمساك. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعزز الشمر، بعزز عملية الهضم، وبنظف، بخلصنا من الشوائب الموجودة في أبداننا، وبحسن عمل الجهاز الهضمي. ما جبنا الفوائد من بيوتنا، بالعكس، المجربات. أوراق الزعتر الناشف الجاف، الأوراق فوائدها أيضا فوائد جدا عظيمة للقولون والقولون العصبي والتشنجات، ومطهر وبيخرج السموم من البدن، وبيقوي جهاز المناعة، وبيخلصنا من الديدان، ومضاد حيوي رباني طبيعي أوراق الزعتر. يا سلام، من قمة الأعشاب والمحبوبة واللي ما بيستغني عنها أي عطار، وأيضا مشهورة بالطب البديل للجهاز الهضمي. فبالتالي ليش ما نستخدم هذه الوصفات الأمينة؟ الزعتر مضاد للجراثيم والالتهابات، وبيساعد على الهضم، وبيخفف تشنجات العضلات. يا سلام، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرين من الناس بيحبوا ياخذوا كمان وصفة، هذه الوصفات الأولى والبذور والأعشاب اللي بتساعد الناس وحتى بتنظف القولون. لكن بعض الأعشاب الطبيعية اللي يمكن نتناولها لعلاج مرض القولون العصبي ومجربة وفادت كثيرين، الله الشاهد، ما عم ببيعكم وصفة أبدا، أنا عم بساعدكم في بيوتكم. بذور الكتان وعصير التفاح، شوف، إذا بتلتزم ببذور الكتان مرتين باليوم على منقوع ملعقة على كوب ماء ساخن، تغطيها، تتركها ربع ساعة، تشرب المنقوع مرتين باليوم على مدار 14 يوم، تحمل وشوف النتائج. كل يوم، بشرط كل يوم تشرب كوب من عصير التفاح، وأيضا وصفة أخرى، العسل مع خل التفاح الطبيعي، قدر فنجان من الخل يكون طبيعي، يكون مصنع بيتوتي موجود عند العطارين مش صناعي، نخلطه مع العسل بالملعقة، وملعقة لملعقتين باليوم أو بعد كل وجبة بساعة ناخذ ملعقة. أيضا الزبادي، قولون جهاز في جسمنا، برقنا بتعبنا. إذا اليانسون، أيضا كثيرين من الناس استفادوا من مشروب الحلبة تحلى بالعسل. حكينا اليانسون، حتى لو أخذنا منقوعه ما خلطنا بالأعشاب الأخرى اللي أنا ذكرتها، اللي ما بيحب يخلط الأعشاب، مع أنه الأعشاب اللي أنا ذكرتها أعشاب جدا أمينة وبتخلصك من المشكلة وبتنظف القولون، لكن يحلى بالعسل اليانسون اللي هو حبة حلوة. أيضا الحلبة جدا مفيدة، إذا الله سبحانه وتعالى لو حليناها بالعسل، يا أخي ما خليتش ولا دواء، يا أخي طول ليلك مش عارف تنام، لا تستخسر بنفسك نصف كيلو عسل للتحلاية، نص كيلو أنت شاري هالمرة، خليها بست شهور، أنت تتعالج ب15-20 يوم من مشكلة أزلية عندك متعبتك. العسل فيه شفاء، والعسل للجهاز الهضمي شيء خرافي، حتى التقرحات، حتى الديدان، حتى الالتهابات، العسل فيه شفاء، فبالتالي بنستفيد. أيضا كثيرين من الناس بيستفيدوا على مغلي بذور الكراوية، بذور الكراوية اللي عندهم تطبيل، وبقول لك هذا الكرش عندي كرش وهو عنده قولون، وبالليل بصير يقاسي وبدخل على الحمام بقاسي وإمساك ما شاء الله عليه وتطبيل بطن، وبقول لك دقات قلبي للمليون بتوصل، بعرفش انه الغازات ضغطة على كل الأجهزة اللي فوق رئتين وعلى الحجاب الحاجز وعلى القلب، فبالتالي الكراوية بتساعدنا بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا نحليها بملعقة من العسل، خير وفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا لا ننسى نتناول الموز للي عندهم مشاكل القولون. أثبت مع التجارب ومن خلال خبرتي ومن خلال الناس اللي بتناولوا الموز إنه تخلصوا من هذه المشاكل، حتى لو تناولوا البابونج أو تناولوا اليانسون أو تناولوا العسل، لو أخذنا موزة مهروسة ولب التمر الهندي، هذه من الوصفات المجربة، وخلطناهم مع بعض وأخذنا ملعقة كل يوم، شوف إنك تتحسن بعد 10-15 يوم ولا ما بتتحسن. لكن تابع أكلك، أمضغ كويس، ريح نفسيتك، اشرب مي بهداوة، ابعد عن المخللات، ابعد عن الحمص، ابعد عن الفلافل، ابعد عن السندويشات، ولا شيء رح يفيدك إذا أكلك من الشوارع أبدا. عصير الجزر جدا مفيد للي عندهم القولون والقولون العصبي، اعتاد جيب الجزر على بيتك، اعصر بالبيت، انت عندك هذه المشكلة متعبتك، حرقة ونار وغازات وما أشبه، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وبفضل انه نحليها بملعقة من العسل. آسف. عصير الجزر لو عصرنا عليه نصف ليمونة وحليناه بالعسل، وانت يا بقولون ولا انت يا ام قولون وقولون عصبي وتشنج بالقولون، روحي شوفي وجربي. لكن النصائح، اعطينا الوصفات، البذور والاعشاب اللي بتساعدكم، والله انها من المجربات اللي انا على مدار اكثر من 20 سنة بوصفها، والناس بشكره. لكن في من النصائح الاكثار من تناول الالياف، منها الخبز الاسود والمعكرونة السوداء، الاكثار من تناول الخضروات والفواكه تكون نظيفة مغسولة بالخل، مش نروح نجيب ملوث وعليها مواد كيماوية ورش الحشرات وما اشبه، بدك تنظف كله، بده ينزل على جهازك الهضمي. والابتعاد عن الأكلات، الطعام أو الأطعمة، بدنا نحكي لكم بالعربية الفصحى، اللي بتأثر بالقولون، اعرف مش كل يوم تقاسي وانت بتروح بتاكل لي فول وبتاكل لي عدس وحمص، هذول مصيبة، اذا انت معتاد عليهم كل يوم بالليل آية بطني كل يوم، وفي الاخر بتقول لمرتك بتروح على الدكتور وانت نفس الشيء ملتزم فيهم، ما بزبط. لا تغلب حالك، لا تروح. فلافل زيوت، فلافل مقلية من اكثر من مرة بالزيت، بطاطا اكثر من مرة بالزيت وما اشبه، لا بدناش اياهم. لا فلافل، لا حمص، لا شطة. هيك احنا بنكون حريصين على كل شيء بده يدخل بطننا وامعائنا وجسمنا. نخفف من القهوة والنسكافيه، بدناش اياهم. الابتعاد عن التوتر اهم شيء، والغضب والزعل والتعب لمريض القولون او اللي عنده مشكلة القولون. التقليل من البهارات اثناء طهي الطعام، يعني بهار خفيف مش مشكلة، لكن كل يوم روحك البهارات ما بصير، ما بدنا اياها، بتهيج القولون. الدسم بأثر، نخفف الابتعاد عن المأكولات اللي فيها الدسمة أو اللي فيها دسم. والمقالي، مش عندك قولون وتقول لمرتك يا عمري يا حبيبتي روح قليلي بتنجان وزهرة وعهالخبزة وبعديهم ما تشربش ما يخذ وجع، وخذ يلي عندك قولون، أي شيء بأثر عليك. خفف الدهون، ما بدنا إياها. حاول انك تاكل ببطء وتمهل، امضغ كويس. احنا مشكلتنا العرب، صدقوني وانتو عارفين، وجرب هلا وشوف كانك انت بتاكل. اعزمني على رز انا وياك نقعد، اعطيني المعلقه او الملعقه او الخاشوقه يسموها. يلا بسم الله انا ابلش امضغ مضغتين، مضغت مرتين ما قلبت على الضرس الثاني وبلعت. انا ما هضمت شيء، ما مضغت شيء لسه، فكله بينبلع. الملعقه اللي بعديها لحمه، مضغتين ثلاثه وابلع، ما مضغت كويس، فكله بنزل على وين؟ على المعده. المعده هي بتصير بدل اسناني، تشتغل بدل الاسنان، هذا خطا. اذا نتمهل بالاكل، نستطعم بالاكل. الاكل نفس العين اللي تاكل، مش هذا ابدا. امضغ بعينك الله، كل باليمين، كل وانت جالس، ريح نفسك، راح تحس انه اختلفت حياتك. يلا يانسون بابونج شومر اوراق النعناع، الحلبة مفيدة للي بيحب ريحتها مع العسل، بذور الكتان بتريح القولون، القولون العصبي. اغلي اوراق نعناع حلي واشرب عصرة ليمون، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى انه يبعد عنكم الشر، اسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء ينزل لمعدتكم ينزل نظيف. إذا نزل نظيف تخلصت من الشوائب والسموم وريحت جهازك الهضمي. القولون ما أجا هيك عليك أبدا، إلا من طبعك. غير طبعك بتعيش حياتك وبطنك بكون مرتاح وكل أعضاء جسمك بتكون مرتاحة، لا عندك إمساك ولا عندك إسهال، بتكون كل أمورك إن شاء الله سلسة. وإن شاء الله الله بخفف عليكم بالوصفات اللي أنا أعطيتكم إياها، والله إنها من المجربات، والله إنها أعشاب مفيدة وأعشاب معروفة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عنكم كل علة. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.